بالنسبة لكثير من القراء آخر الزمان قال ذلك بخصوص الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، ثم صار خروجهم مذهبا سياسيا، كلما قام خليفة أو ملك قاموا عليه، وكان رأسهم رجل من الصحابة لما قسم الرسول عليه السلام بعض المغانم قال هذا من فاجر، اعدل يا رسول الله اعدل. قال له ويحك فمن يعدل إن لم أكن أعدل. ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قال سيخرج من ضده هذا أقوام سيخرج من ضده هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وعبادته مع عبادته، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. في حديث آخر لا يكونن في أمتي أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من جملة رواة هذا الحديث عبد الله بن مسعود صاحبنا قريب في قصة صلاة أبو موسى بن عليه، فقال له ما هذه اليهودية إلى أبي. أبو موسى هو مع أخيه ابن مسعود، ابن مسعود معه حينما قدره وقدمه، كان أبو موسى يعرف فضل ابن مسعود في العلم، فكان في كل صباح يذهب إلى داره ينطلق معه إلى المسجد لصلاة الفجر. ذات يوم جاء أبو موسى كما هي عادته فوجد الناس ينتظرونه، ينتظرون ابن مسعود. قال أخرج أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود؟ قالوا لا. فجلس ينتظر حتى خرج. قال يا أبو عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، ومع ذلك والحمد لله لم أرد خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عشت فستراه، رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، يعني رقم على حسب الوحي اللي بينزل عليه 40 50 100 أكثر أقل، وأمام كل رجل حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال أبي مسعود يا أبي موسى أفلا أنكرت عليهم؟ قال لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي، هذا اعتراف منه بعلم أبي مسعود. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. رجع ابن مسعود ليخرج متقنعا في لا يرى، انطلق المسجد ورأى الحلقات كما وصف أبو موسى، فكشف عن وجهه لثام وقال ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا عبد الرحمن حصى، يعني شو عمي معنى حصى؟ نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكشر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد أصحاب محمد أو إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة. تعبير بليغ، ما قال متمسكون بضلال، بذنب ضلال. أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذه كلمة حق كثير من الناس، من عامة الناس المتعبدين على خلاف الشريعة، هكذا زين لهم شيوخهم. فقالوا ما أردنا إلا الخير، لكن الجواب كان بمستوى عالي جدا. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، وكم من مريد للخير لا يصيبه، مثل ما قال ذاك الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال لي بده الخير، بده يسلك الطريق الموصل للخير، هل اللي بده يصل إلى بيت الله الحرام يمشي من هنا؟ ما يمشي من هنا، إذا مشي من هنا وصل باريس، لكن سوف لا يصل الحج ولو قصده إيه؟ قصده الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.